نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأحبوا أهل طاعة الله وأبغضوا من عصى الله ولو كان أقرب قريب. عباد الله، أحبوا أهل طاعة الله وأبغضوا من عصى الله ولو كان أقرب قريب، فإن الحب في الله والبغض في الله أوثق على الإيمان. يقول ربكم جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحون يا رب العالمين. أيها المسلمون، الحب في الله رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر في أحاديث متعددة، إليكم طرفا منها: قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب في الله يا عباد الله، الحب في الله، إذا أحببت في الله يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تنزل الشمس مقدار ميل على رؤوس الخلائق، يوم يلجم الناس العرق علجاما. الحب في الله يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روي عن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يسبقهم النبيون والشهداء على منازلهم وعلى قربهم من الله. فجفى رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يضبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، كفهم لنا يا رسول الله. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال هذا الأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونواجع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتقاسوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثناياهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحق بالله يا عباد الله، الحق بالله يا أمة الإسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يطلق في النار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. أحاديث صحيحة، فيها الخير الكبير لمن أحب بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يخبر أن ربنا جل وعلا أرسل ملك من ملائكة السماء لعبد من عباده يخبره أنه يحبه بشيء جعل، بأي شيء حصل ذلك يا عباد الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية يحبه في الله. أقول له: يحبه في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تردها؟ قال: لا، غير أني أحبه لله. الله أكبر، غير أني أحبه لله. قال الملك: فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. عن أبي مسلم رحمه الله قال: قلت لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. قال: فلأي شيء؟ قلت: لله. قال: فجبد حبرتي ثم قال: أبشر أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يضبطهم لمكانه النبيون والشهداء. قال أبو مسلم: ولقيت الصحابي الجليل الثاني عبادة بن الصامت رضي الله عنه فحدثته بحديث معاذ، فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي على المتحابين فيا، وحقت محبتي على المتناقشين فيا، وحقت محبتي على المتبادلين فيا، هم على منابر من نور يضبطهم النبيون والشهداء والصديقون. ثم يقول انس رضي الله عنه: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. رواه مسلم. عباد الله، ففي هذا الحديث بشارة عظيمة سارة لمن أحب الله ورسوله وأحب صحابته وأحب عباد الله المؤمنين واقتدى بهم. عباد الله، والحق وقول الفصل أنه لا يتم ولا يكمل إيمان الإنسان إلا بإيثار النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة والتكريم على سائر خلق الله. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم إيثار رضاه، إيثار رضاه صلى الله عليه وسلم، والعمل بشريعته ونصر سنته والتأسي به في شمائله وسيرته الكريمة المنيرة، وتنحصر في طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. أما من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر العمل بشريعته فتلك دعوى باطلة وعملة مزيفة وتبجد فاجد، لأن صاحبها لم يكن حجة على صحة دعواه وحقيقة ما ادعاه. الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم تقبل طاعته، ومن أطاع الرسول ولم يطع الله لم تقبل طاعته. بل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قلتم المحبة في الله يا عباد الله، اسمعوا إلى من أحب في الله وأبغض في الله. يقول الله فيه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين اجتمعوا في الدنيا على غير محبة الله تنقلب محبتهم يوم القيامة عداوة. إلا المتقين الذين تحابوا في الله. يقول الله لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. الله من فضلك يوم القيامة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين؟ ماذا تقول لهم يا ربنا؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم وفقنا لمحبتك ومحبة رسلك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا المتحابين فيك، نحب بحبك من أحبك ونعادي أعداءك، إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبما استرقت به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وكل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك كل شيء وابوء بذنبي فاغفرني فانك لا تغفر كل شيء. الحمد لله الذي من علينا بالايمان والاسلام وتفضل علينا ببيان الشرائع والاحكام واحل الحلال وحرم الحرام ووعد من أطاعه بالثواب في دار السلام وتوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده على ما أقضى علينا من الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وتمسكوا بأوثق العرى وهو الإسلام وبشرائعه القتال وصفوا قلوبكم من الغش والخداع والخيانة والتناقض والتحاكم واحرصوا على باب الإسلام واحمدوا ربكم على نعمة الإسلام. اسمعوا إلى الصحابي الجليل وهو يروي لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إذا سمعته القلوب اشتاقت إلى الحب في الله. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتفت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة ابن لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاطت خطاياهما كما تحاط ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له: هذا يسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. عباد الله، اعلموا ان احسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم الجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار وصلوا على رسول الله امتثالا لامر الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت اسالك بانا نشهد انك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا وائمه وولاه امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلنا واياهم هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم اقر اعيننا بصلاحهم اللهم اقر اعيننا بصلاحهم اللهم اقر اعيننا بصلاحهم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن جميع بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء يا ربنا يا الله يا الله يا الله ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا واسقي بلدنا واحيي بلدنا الميت يا رب العالمين وجميع بلدان المسلمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اصلنا فيك يا رحمه اللهم اصلنا فيك يا رحمه اللهم اصلنا فيك يا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق انك على كل شيء قدير انت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين واجود الاجودين خزائنكما الان ويداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم احي بلد سليم اللهم انشد رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك الشكران ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل وسلم على نبينا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على هذه النعمة يزدكم ولذكر الله الأكبر الله يعلم ما تصنعون.